Es ist 5 vor 12. Funkhaus Europa. Refugee Radio. Mit Informationen für Flüchtlinge auf Arabisch und Englisch. Hello, this is Loveday Wright with the news. Aba naharukum maakum Harun Suez. Leaders from across the EU are meeting in Brussels today for talks on the refugee crisis. EU Council President Donald Tusk is pushing for a deal with Turkey to restrict the flow of migrants to Europe. Turkey has demanded an extra 3 billion euros to manage the problem, a sum which the EU is set to discuss today. However, there are no plans to advance negotiations on Turkey's membership of the EU. The deal has been met with huge criticism, with some questioning its moral and legal status. يعقد رؤساء حكومات ودول الاتحاد الأوروبي اجتماعا في بروكسل بعد ظهر اليوم للتشاور على أزمة اللاجئين، ويريد رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي توسك من تركيا أن تقوم بإحكام المراقبة على تيارات المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي بصورة كاملة. وفي المقابل يريد الاتحاد الأوروبي إصدار قرارا بإعطاء تركيا مساعدات مالية إضافية قد تصل إلى 3 مليارات يورو، إلا أن تقديم وعد لتركيا بتوزيع المفاوضات حول انضمامها إلى العضوية الكاملة للاتحاد الأوروبي سوف لن يكون موضع مفاوضات، ومع ذلك فإنه توجد تحفظات كبيرة ومن بينها تحفظات قانونية في الاتحاد الأوروبي إذا عقد الاتفاق المذكور مع أنقرة. Chancellor Angela Merkel and Horst Seehofer, head of the ruling CDU's Bavarian sister party, the CSU, are still struggling with internal party conflicts over how to handle the refugee crisis. Resolving the issue would take a lot more work, the Chancellery reported, after the pair met for more than 3 hours of talks on Wednesday. Seehofer told the Bavarian newspaper Passauer Neue Presse that there were huge differences between the sister parties. His party, the CSU, is calling for a limit to migration. يبدو أن المستشارة الألمانية ميركل من الحزب المسيحي الديمقراطي ورئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري زيهوفر لم يتوصل إلى حل داخلي في صفوف الاتحادين الشقيقين المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي حول النزاع بينهما بسبب كيفية التعامل مع اللاجئين. ولم يعلن عن اللقاء الذي جرى بينهما في ديوان المستشارية واستمر 3.5 ساعات سوى أنه يوجد هناك الكثير من العمل للتواصل إلى حل لتباين المواقف بينهما. وأكد سيهوفر في تصريح لصحيفة باساور نوية بريس أنه توجد بينه وبين ميركل خلافات مستعصية، ومن جانبه يطالب مجددا الحزب المسيحي الاجتماعي بتخفيض تيارات اللجوء إلى البلاد. German regional leaders are meeting in Berlin today to discuss how best to integrate refugees. A key issue on the agenda is who should bear financial responsibility. Regional leaders have long called for the national government to cover half the costs associated with accepting refugees. They say that so far the national government has only taken on around 10 to 15% of the costs. But Finance Minister Wolfgang Schäuble has said he will not increase financial help for regional governments dealing with refugees. يجتمع رؤساء وزراء الولايات الألمانية في برلين اليوم للتشاور على اندماج اللاجئين، وستتركز أعمال الاجتماع على كيفية اندماج هؤلاء البشر وعلى كيفية تغطية تكاليف الاندماج وتوزيع أعبائها على الولايات. الولايات تطالب منذ فترة طويلة بوجوب تحميل الدولة الاتحادية نصف التكاليف، إلا أنه حسب معلومات أعلنتها الولايات تتحمل الدولة الاتحادية ما نسبته 15 إلى 10% من التكاليف، علما بأن وزير المالية شويبل رفض زيادة نصيب الدولة في دفع التكاليف. People with questions about their doctor or health insurance company will soon have the option to receive advice in Arabic. Germany's independent patient advice service is aiming to reach the growing population of refugees, particularly from Syria. The service already offers advice in Turkish and Russian as well as German. يستطيع المرضى مستقبلا ممن يجدون مشاكل مع أطبائهم أو الصناديق الصحية أن يتلقوا مشورات باللغة العربية. جاء رد الفعل هذا من اتحاد إرشاد المرضى الألماني المستقل استجابة للأعداد المتزايدة من اللاجئين وخاصة من سوريا. ومن المقرر أن ينطلق هذا المشروع باللغة العربية خلال شهر أيار المقبل، وكانت المشورات تقدم لغاية الآن مجانا باللغة الألمانية وباللغة التركية واللغة الروسية. Refugee Radio auch im Netz funkhaus europa.de.